ما حكم المرأة التي تستعمل حبوب منع الحمل فتسبب لها سيلان؟ طبعا ما يجوز استعمال حبوب منع الحمل إلا إذا كان بموافقة الزوجين، ثانيا أن لا تكون ضارة، ثالثا أن تكون منظمة لا مانعة، يعني ما في منع كلي للنسل، تنظيم الحمل وليس منع كلي ما يسبب عقم. يعني الآن من مشكلات هذه الحبوب أنها تلخبط الدورة، فإذا كانت تلخبط الدورة فلا تستعملها المرأة، لا تستعملها المرأة المسلمة، لأنها ستتورط في قضية العبادة والصلاة، ما تعرف هي تصلي ولا لا، ما تعرف هي حائض ولا مستحاضة. ولذلك يعني هي ينبغي أيضا أن ترجع إلى الطبيبة في قضية معرفة التغير الذي حصل باستعمال اللولب أو باستعمال الحبوب، ما هذا التغير؟ هل هو عادة صارت أطول فهي عادة، ولا هي استحاضة، ولا هي دم فساد، ولا دم حيض؟ الهرمونات، الحبوب هذه تلعب بالهرمونات، واللعب بالهرمونات مصيبة في الجسم البشري. طيب،